نوح عليه السلام في الحقيقة في قصته دروس وعبر كثيرة جدا. ولعل الملمح الرئيس في قصة نوح هو الصبر، هو الصبر. فإن نوح عليه السلام كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. تخيل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده، ويا ليتهم يستجيبون. فلو أن الجهد المبذول هذا يجد أمامه استجابة لا هان الخطب، لكن لا يستجيب له إلا القلة القليلة جدا. وما يعني كل أنواع الدعوة وكل فنون الدعوة استعملها نوح عليه السلام مع قومه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فقال نوح عليه السلام: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. شوف، يعني لم يترك وسيلة أو طريقة أو وقتا أو مكانا إلا ودعا قومه عليه السلام. فدعاهم سرا، ودعاهم علانية، ودعاهم بالليل، ودعاهم بالنهار، وذهب إلى ناديهم يدعوهم، وإلى بيوتهم يدعوهم، ويقابل الرجل منفردا يدعوه، فما كان منهم كما ورد في الآيات إلا أنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم. وانظر إلى يعني اللفظة من كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي يجعل في الآذان هو طرف الأصبع، لكن هؤلاء مبالغة في أنهم لا يريدون أن يسمعوا منه ولا كلمة واحدة، فإن كأنهم يضعون جميع أصابعهم، اللي بيوضع طرف أصبع واحد على الأذن، لا، أصابعهم في آذانهم، كل الأصابع موضوعة في الآذان مبالغة في عدم السماع. واستغشوا ثيابهم، وأيضا لا يريدون أن ينظروا إليه، فتغطوا بثيابهم التي يلبسونها، يبقى لا بيسمع ولا عايز يشوف. طب كيف يصل إليه الحق؟ كيف يصل إليه الحق؟ الحق يصل عن طريق السماع، عن طريق النظر. هؤلاء قلوبهم عليها أكنة، عليها أقفال، فهم لا يريدون أن يستمعوا إليه ولا يريدون أن ينظروا حتى لا يتأثروا به.